أجل أن يأمر ثمامة بأن يعطيهم الطعام، فلما جاءه الأمر أعطاهم. هذه قصة ثمامة بن أثيل رضي الله عنه بإيجاز، قصة إسلامه. والمؤلف رحمه الله ما سردها كلها، لذلك قال في قصة ثمامة، في قصة ثمامة. إذن يؤخذ من هذا الحديث فوائد، أو من هذه القصة فوائد. أولا، جواز أسر المحاربين. من أين يؤخذ؟ من الخيل التي أسرت ثمامة. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الإحسان للأسير، ولذلك ذكر الله تعالى الأبرار وأعمالهم وأثنى عليهم، وبين من جملة ذلك أنهم كانوا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وأسير وجوب الإحسان إليه وعدم التعرض ليش لإيذائه. أما المن عليه والقتل فهذا مشروح في موضعه. ويستفاد من هذا الحديث جواز توثيق وربط الأسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بذلك. ويستفاد من هذا الحديث جواز توثيق الكافر في المسجد. لماذا وثقه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أوثقه عليه الصلاة والسلام إهانة له أم تأليفا لقلبه الثاني؟ ويستفاد من هذا الحديث جواز مكث الكافر في المسجد، لأن ثمامة كان كافرا. ومن هنا يرى بعض أهل العلم بجواز مكث الجنوب في المسجد قياسا على هذا الحديث، قال لأن الكافر إذا جاز له المكث في المسجد مع أنه نجس نجاسة معنوية وحسية، فإن المؤمن إذا أجنب جاز له اللبث في المسجد. نقول هذا قياس في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنوب، نهى الجنوب أن يمكث في المسجد، وجاء النص صريحا في كتاب الله تعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. ويستفاد من هذا الحديث جواز المن على الأسير إذا اقتضت المصلحة ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من عليه. وهل علم أنه سيسلم؟ لا ندري، وهذا كان غيبا، فليس شرطا أن نتحقق من إسلام الرجل بالمن عليه، بل يجوز المن عليه حتى وإن لم يرجى إسلامه، وهذا يقيد بما لو لم نخشى من هذا الأسير الذي سنطلقه أنه سيضر بالمسلمين. ويستفاد من هذا الحديث أو هذه القصة أن الدين المعاملة، وأن أعظم دعوة ندعو بها الناس إلى دين الله المعاملة الحسنة، لأن الكلام يسير وكثير، ولا يتأثر الناس بالكلام مثل تأثرهم بالمعاملة الحسنة. ويستفاد من هذا الحديث جواز إرسال من أسلم حديثا للعمرة. ويستفاد من هذا الحديث جواز منع ما ينتفع به المحارب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ثمامة في أول الأمر على منعهم الطعام. حطوا بالكم، أقره وفي هذا نوع من مجاهدتهم، لأن جهادهم لا يكون إلا بالسيف، بل يكون أيضا بالأمور الاقتصادية كضرب نوع من الحصار عليهم، كما فعلوا هم بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحصار يوم أن دخل في الشعب. وهذا له أدلة كثيرة، له أدلة كثيرة، منها غزوة بني النضير حينما قال تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ومنها غزوة الطائف، وكان هذا في نخل بني النضير. وغزوة الطائف أيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتحريق أعنابهم، وقد قال تعالى في آية عامة: فخذوهم واقعدوا لهم كل مرصد، فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وتعجب حينما تسمع أناسا ينكرون على من يفتي بالاستغناء عن بضائع المحاربين، يقولون أن هذا تحريم لما أحل الله. أنا والله أعجب من هذا الكلام، أعجب، يعني بعض الأحيان لا نملك أي شيء إلا هذا، ثم أنه استغناء عن أشياء ضرورية كمالية، كمالية وليس ليس بأشياء ضرورية. لو كان ضرورية لقلنا نعم إن حياة المسلمين أهم، لكن أشياء كمالية يمكن الاستغناء عنها. ثم إن العجيب أن بعض البضائع قد ثبت أن أثمانها تذهب لضرب المسلمين. ويأتي بعض أهل العلم عفى الله عنه ويتغافل عن هذا الأمر، وهذا شيء ثابت بكتاب الله وسنة رسوله. ولا نحابي في الله أحد، أو لا نحابي أحدا، ما دل عليه الكتاب والسنة فإننا نأخذ به أيا كان المعترض عليه. ويستفاد من هذا الحديث جواز إيصال المنفعة للمحارب والعفو عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر ثمامة بأن يعطيهم الميرة وكانوا محاربين، هذا يعد من باب العفو أم لا؟ يعد من باب العفو، لأن الإسلام أكرم من أن يعاقب بالمثل. ويستفاد من هذا الحديث، قلنا الآن جواز، نعم، ويستفاد من هذا الحديث وجوب الغسل على من أسلم. وهذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم. فهنا هذا الحديث الذي ساقه المؤلف وقد رواه الإمام عبد الرزاق بن إمام الصنعاني مصنفه، أصله في الصحيحين. الرواية التي في الصحيحين لم يأتي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، بل أتى فيها أنه ذهب رضي الله عنه فاغتسل، والرسول صلى الله عليه وسلم أقره فقط، أقره. وفي رواية أظنها رواية المصنف أو رواية أخرى قال: مروه فليذهب إلى حائط بني فلان فليغتسل. وهذا أمر صريح، أمر صريح. والعلماء قلت لكم إنهم قد اختلفوا في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أن الاغتسال لا يجب على من أسلم إلا إذا قام بما يوجب الغسل حال كفره، مثل لو كان إنسان قد جامع ثم أسلم بعد الجماع، أو أنزل ثم أسلم بعد الإنزال يجب عليه الغسل. وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، هذا مذهب الإمام الشافعي، ولا دليل على ذلك إلا العمومات المعروفة أن الجنابة توجب الغسل. ويرى بعض أهل العلم أن من أسلم لا يجب عليه الغسل مطلقا لأن الإسلام يجب ما قبله، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة. الإسلام يجب ما قبله. ولأن الذين أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينقل لنا أنه كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالاغتسال، ولو أمرهم لنقل إلينا نقلا متواترا. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن وقال مرهم، يعني أمره أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أجابوا لذلك أمره أن يأمرهم بالصلوات الخمس. قالوا ولو كان الاغتسال واجبا لا أمرهم به. ولذا قال الإمام الخطابي إن عدم وجوب الغسل على من أسلم قول أكثر أهل العلم. كم صار عندنا من قول؟ قولان. القول الثالث مذهب مالك وأحمد، وهي رواية عن الإمام أحمد في الحقيقة، وهو مذهب أيضا ابن المنذر وأبي ثور، يوجبون الغسل على من أسلم، ولهم في ذلك أدلة. أولا هذه القصة، قصة ثمامة بن أثال، وقد صح الحديث كما ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره، والأصل في الأمر الوجوب. الدليل الثاني ما ثبت في مسند أحمد وسنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حينما أسلم أن يغتسل بماء وسدر وفي لفظ بالماء، وقد صحح هذا الحديث الألباني وعلق قائلا والأصل أن الأمر يقتضي الوجوب. تبارك صار عندنا كم من دليل؟ ها؟ دليل هذا قصة ثمامة بن أثال وقيس بن عاصم رضي الله عنهما. قالوا هذه أدلة تدل على الوجوب، وحملوا الأمر على الوجوب، وكونوا وأجابوا عمن قال بعدم الوجوب بأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل لنا أنه كان يأمر الناس بالاغتسال إذا أسلموا، قالوا إن عدم النقل ليس نقلا للعدم. ثم إنهم لما كانوا يسلمون جاءت قصص كثيرة أنهم كانوا يغتسلون، ومن ذلك قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن تدفع له أخته حفصة الصحيف، أمرته بالاغتسال وقالت إنك رجل مشرك نجس. وكذلك قصة أم أبي هريرة في صحيح مسلم حينما عاد وجدها تغتسل، فدل ذلك على أن هذا قد تقرر عندهم. وهل يعقل أن إنسانا أسلم في التو واللحظة أنه يدخل معنا في الصف في الصلاة دون أن نأمره بالطهارة؟ أجيبه لا. فإذا كنا سنقول له توضأ توضأ سوف نأمره بالطهارة الصغرى، وإذا كانت الطهارة الصغرى لا تنفعه سوف نأمره بالطهارة الكبرى من باب أولى. ومن حيث التعليل نقول إن هذا فيه حث على من أسلم أن يتطهر من الأنجاس والأدران، وحفز لهمته أو حافز لهمته أن يحرص على الطهارة، وهو إذا اغتسل وأمرناه بالاغتسال استدلالا بالحديثين وكذلك بما سبق الكلام الآن فيه، إذا أمرناه وصلى قبلت صلاته بالاتفاق. ولو أننا لم نأمره بالاغتسال وصلى فمن أهل العلم من يرى ببطلان صلاته، ويرى بعض العلماء أن صلاته صحيح إذا صلى بالاغتسال. بقي لنا الجواب عن كلام الشافعي وهو الاستفصال أو التفصيل التفصيل التفصيل, التفصيل. ماذا قال؟ إن فعل ما يوجب الغسل قبل أن يسلم وجب إيش؟ وجب الغسل. نقول هذا التفصيل يفتقر إلى دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستفسر الذين كانوا يسلمون، هل قارفت؟ هل أنت جنب؟ فهذا بحقيقة بعيد، هذا بعيد. فالقول الراجح في هذه المسألة القول بالوجوب، أن من أسلم فإننا نأمره بالغسل، نأمره بالغسل، ويكون هذا على سبيل الاحتياط. وقلت إن المذهب مذهب الإمام أحمد فيه روايتان نقلهما صاحب الإنصاف، وبعض الحنابلة يرى بأن الغسل لمن أسلم على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. ولقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يستحب لمن أسلم أن يزيل عنه الشعر، ومن ذلك شعر الرأس أيضا، ويغتسل ويغير ثيابه. واستدلوا بحديث رواه الإمام أبو داود والبيهقي عن عثيم بن كثير الحضرمي عن أبيه عن جده أنه لما أسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أزل عنك شعر الكفر. وهذا الحديث قال عنه الإمام النووي إن إسناده ليس بقوي، ولكن الإمام أبا داود رحمه الله لم يضعف ولم يعله، ومن طريقته كما هو معروف عند أهل الحديث أن الإمام أبا داود إذا ذكر حديثا ولم يضعف فإنه حديث صحيح عنده، فهذا الحديث حسن عنده، فإذا ثبت يكون هذا على سبيل إيش؟ يكون هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أتى المؤلف رحمه الله بحديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن أثار رضي الله عنه ليبين ماذا؟ أنت على كل من أسلم. لن نسألكم عن القصة لأن ربما قد تطول، لكن نناقشكم ببعض المسائل. ثمامة بن أثال أسلم، وحينما أسلم هل اغتسل من تلقاء نفسه أم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره؟ هناك رواية ذكر أنه ذهب إلى الحائط فاغتسل ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية أين؟ في البخاري. هذه في الصحيح. نعم، وفي الرواية الثانية ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يذهب إلى الحائط يعني فلان فيغتسل. فيغتسل، صح؟ طيب، إذا كان الأمر مقصورا على الرواية الأولى كيف تثبت السنة؟ بالإقراء. وإذا كان الثانية تثبت بالقول. طيب، عندما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغتسل، وهو كان موثقا في سارية من سواري المسجد، فاستفدنا فوائد من هذا. نعم، جواز مكث الكف في المسجد. ألا يقال هذا للحاجة؟ ألا يقال هذا للحاجة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوثقه، نقول هذا للحاجة أيضا، ما نتوسع فيه، هذا للحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يربطه في خاتم. لا، ولكنه فعله لسبب، لسبب. نعم، إذا شاء إنسان يرجو الإسلام أو يبحث أو للدعوة لا بأس. شيخ القصة لي هذا الزوار اللي في الغزل إذا ما يكون عن الحج يعني دائما. مثال الزوار. مثال عن هذا المسجد يفتح لي حتى إيه. كيف هذا الزخرف الإسلامي فقط؟ هل يقص عليكم؟ والله هذه إذا يعني فرضت فرضا وليس لنا منها بد ينبغي أن نستغلها. أولا ينبغي أن ندخل في يعني في لباس غير فاضح. ثانيا أنه ينبغي أن تستغل زيارتهم لدعوتهم لدين الله تعالى. هذه فرصة في الحقيقة، يمكن أن نجعلها فرصة لدعوتهم إلى الله، فلندفع لهم بعض المطويات أو الكتيبات حتى يتعلموا عن الدين. المشكلة نحن عرضنا الإسلام عرض المعمار الإسلامي دون الجمال الجوهري الحقيقي. فهمتم؟ فهل يفهم قوله تعالى ما كان المشركين يعمرون مسجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أن الأصل أنه لا يجوز؟ لا لا لا، ليس هذا. أن المشركين ليس لهم أن يعمروا المساجد، يعني أنهم ليس هم عمر المسجد، عمر المسجد أهل الإيمان، ليس المراد الدخول. نعم يا شيخ. الإحسان للأسير، كيف الإحسان؟ هذا مربوط في الإسير، أين الإحسان إليه؟ يعني لا جلد ولا ضرب، ها وأكرم، وجاء القرآن أيضا يدل عفوه عنه أيضا يدل على أي شيء؟ على الإحسان إليه، ويدل على مسألة أخرى. إيه نعم، يحسن إليه، ولكن يدل على أنه يجوز المن على الأسير، يجوز المن عليه. نعم. ثم ابن أثال لما أسلم كانت قريش ظاهر أنها كانت محاربة، نعم، فكان له حكمهم صحيح، فهذا يدل على أنه المحارب يجب أن يمن عليه، صحيح أم لا؟ وهذا له أدلة كثيرة، وليس بالضرورة أن نقول أنه هدر الدم فلا بد من قتله. ولذلك إذا دخل ببضاعة إلى بلد إسلامي يضرب عليه فيها النصر، وهذا قد مضى الكلام عليه. طيب، أسلم رضي الله عنه، إذا قلنا أنه يجوز للكافر أن يمكث في المسجد، فهل يجوز للمسلم الجنوب أن يمكث في المسجد قياسا عليه؟ قال بذلك البعض، قال بما أن الكافر وهو نجس المعنى كثير المسلم من باب أولى، لكن هنا يعني قياسا في مقابلة النص فقط، مش في النصوص في يعني تحريم ذلك على المسلم. في قوله أولى عبد رجل بل إلا عبر سبيل حتى تغتسل. إذن لا يقاس هذا على هذا. ثم طيب، الغسل أو وجوب الغسل على من أسلم، هل هو متفق عليه أم مختلف فيه بين أهل العلم؟ كمان كان الإمام أحمد والإمام مالك يرى بوجوبه، كريان بوجوبه. ما هي أدلته؟ رواية المصنف عبد الرزاق. نعم. مالك يا جماعة، خليه يتكلم. ابن عاصم. نعم. امر النبي عليه الصلاه والسلام لقيس بن عاصم ان يغتسل، وهل هذه روايه صحيحه؟ نعم. هذه الروايه هي صحح هذا الحديث الالباني وقال ان الامر يقتضي. إذن هذه صح رواية يعول عليها. هل مع الأدلة تعاليل؟ يلا كمل. أخذنا الآن دليلين، قصة ثمامة بن أثال وقيس بن عاصم، هل في تعليل أو تعاليل مع هذين الدليلين في وجوب الغسل على من أسلم؟ ذلك أول أنه لا يمكن للكافر الذي أسلم للثوب أن يدخل معنا في الصف في الصلاة وهو على حاله دون أن يغتسل، والثاني أن الاغتسال أولى له لأنه سيتطهر به من أضرار النجاس والنجاسات، والثالث أنه لو لم يغتسل لكان في صلاته خلاف فمنهم من يطلبه، أما لو اغتسل فصلاته صحيحة بالاتفاق. هذا القول بالوجوب، هذا القول الأول الذين يقولون بوجوب الغسل على من أسلم. القول الثاني قول من شفع رحمه الله هو أن ذلك لا يجب إلا إذا يعني طرع من هذا الشخص ما يجب الغسل لأنه جامع أو احترم ثانيا. وهل هذا صحيح؟ ما الدليل على عدم صحته؟ بقي لنا قول آخر في المسألة. نعم. قول أبو حنيفة أنه لا يجب الغسل على الكافر مطلقا. مطلقا نعم مطلقا. قال لأن الإسلام يجب ما قبل. يعني إذا دخل الكافر الإسلام يعني فلا يجب عليه الغسل. نعم. وكذلك العمومات. ما هي الأدلة العامة؟ إنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كل من أسلم أن يغتسل، ولو كان ذلك ثابتا لنقل إليه لأنها تحتاجه. كذلك في قصة الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فمر بأن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أجابوه فأمر بأن الله فرض عليهم صلواته بالليل والنهار، فإن أجابوه أمرهم بزكاة، وذكروا أن لو كانت الغسل واجبا لأمرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. وكذلك قال الخطابي رحمه الله أن قول عدم الوجوب هو قول أكثر أهل العلم. كيف نجيب عن هذه الأدلة؟ من هذه الأدلة لا شك أن لها حظ من النظر القوية. وأن عدم النقل ليس نقل للعدم، لم يقل أن في كل يعني في قصة كل الذين أسلموا أنهم أمروا بالغسل، عندنا أدلة يعني في الحديثين، وفي البقية نقول عدم النقل ليس نقل للعدم. لا، وهناك أدلة كثيرة تدل على أن الذي أسلم بادر بأي شيء، وهذا يدل على أي شيء؟ أن هذا كان مستقرا عندهم ماذا؟ أنه واجب. ثانيا، كيف نجيب عن قولهم أنه عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن لم يأمره أن يأمرهم بالاغتسال؟ هذا الظاهر الدليل قوي. نعم. إما أن يكون قد استقر عند أهل الكتاب أنه إذا أسلموا سيغتسلون وجوبا. كيف؟ لا، كيف يستقر؟ الآن هم جهل بالدين أصلا. كالرواية التي أتت في الصحيحين أن ثمامة بن أثال اختسر. ثمامة اختسر ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، بل اختسر من تلقاء نفسه كأنه كان. ولكن قد يقال هذا لأنه يعني إما أنه مأمور أو أنه رأى من أسلم قد فعل ذلك، لكن اليمن بينه وبين الجزيرة العربية يعني مسافة. هذا كون معاذ بن جبل يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له ذلك، لم يمر بأن يأمر أهل الكتاب بأن يغتسلوا، يعني هذا يعني لا يعني لا يقضح في كون الأمر واجب، لأن معاذ بن جبل أكيد أنه كان يعلم هذا الأمر. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأن يعلمه الطهارة وكل شيء، يعني ذكره له. كيف نقول هذا من باب اللزوم؟ هذا من باب اللزوم. وش معنى من باب اللزوم؟ أنه إذا كان مأمورا أن يأمرهم بالصلوات الخمس في اليوم والليلة فإن من لازم ذلك أن يعلمهم الطهارة. هل يعقل أن معاذ بن جبل يقول لهؤلاء بمجرد أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله يلا تعالوا صلي بكم؟ أجيبوا ها؟ يقول نعم لا يعقل هذا صح أم لا؟ ماذا سيصنع؟ سيقول لهم إيش؟ اذهبوا فتطهروا من النجاسة، تطهروا من الحدث والخبث، هذا بلا شك. إذن هذا من باب اللزوم. فكذلك الجنابة، فكذلك إيش؟ الجنابة. إذن القول الصحيح في هذه المسألة على من أسلم، على من أسلم، على من أسلم، سواء وجد سبب الغسل أم لم يوجد. صحيح؟ نعم. وهو إذا اغتسل بعد أن أسلم يجمع بين كم من نوع من الطهارة؟ نعم. الطهارة الظاهرة والباطن. على أنني وجدت رواية في صحيح ابن خزيمة وقد خرجها الألباني وصححها في حديث جبريل، لأن حديث جبريل تعرفون أن رواياته متعددة، من ذلك هذه الرواية حديث عمر أنه لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، يعني عن أركان الإسلام، أخبره قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تغتسل من الجنابة وأن تغتسل من الجنابة وأن تحج البيت وأن تتم الوضوء وأن تحج البيت وتعتمر. فهمت؟ الشاهد أن السؤال عن الإسلام، أي نعم، يقول فسأل جبريل، يقول جبريل سأل قال فإن فعلت ذلك فأنا مسلم، قال نعم، قال صدقت. نحن إذا دعونا إنسانا للإسلام، إذا دعونا للإسلام نعرفه بأركان الإسلام أم لا؟ أجيبه نعرفه. وأركان الإسلام أين ذكرت؟ في حديث، في حديث جبريل، وهذه رواية صحيحة أيضا. فهمتم؟ ذكر أركان الإسلام وذكر الوضوء والغسل. الوضوء والغسل ليس من أركان الإسلام ولكنهما شرطان لصحة الصلاة، لصحة الصلاة. فلذلك قال إيش؟ وأن تغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء. وهذه رواية صحيحة قلت لكم. فهذا يدل على أي شيء؟ على أن الغسل واجب متأكد في حق من أسلم. هذا يضاف إلى ما مضى من الأدلة. فهمتم ولا ما فهمتم؟ ما أدري، في بعضكم لم يفهم وجه الدلالة من الحديث. هل فهمتم وجه الدلالة من الحديث؟ ما واضح؟ هل تبين وجه الدلالة أو ما تبين؟ لا. المقام مقام بيان. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الإسلام والسائل جبريل، فيعرف النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام، عرفه بأركان الخمسة المعروفة، لكنه أضاف في هذه الرواية شو؟ الغسل من الجنابة وإتمام الوضوء. فهل هما ركنان مستقلان؟ لا، ذكرا على أنهما شرطان لصحة العبادة، لصحة الصلاة. ذكر على أنهما شرطان لصحة الصلاة. ونحن إذا عرفنا الإسلام سوف نعرفه كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلا بد من ذكر ذلك، لا بد من ذكر ذلك. هذا الذي أخذنا من الحديث، فوائد أخرى لا المتعلقة بالغسل. طيب لو أنه الآن أسلم، هل يجب عليه أن يغير ثيابه؟ نعم. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عمر احد من اسلم ان قال له قص عنك شعر الكفر وغير فيها وغير فيها وهذا الحديث مختلف فيه فمنهم من صح ومنهم من ضعف وعلى تقدير صحته فان هذا من طريق الثياب يحمل على الاستحباب لا على يعمل استحباب صح؟ لكن ماذا قلنا لإنسان أسلم خاصة من النصارى ونحن نعلم أن النصارى لا تطهرون من النجاسات فهل نقول الأولى أن تغير ثيابك؟ نقول نعم لأنه إذا صلى معنا الآن قد تحمل ثيابه النجاسة وهذا شيء وهم أم متحقق فيهم ها متحقق فيهم إذا نقول له غير ثيابك ونعلمه إيش أحكام الطهارة لذلك كان لا بد من يعني في تعليم هؤلاء أول ما نبدأ تعليمهم ماذا هذه الأمور ثم قال المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أخرجه السبعة. السبعة هم الشيخان وأحمد وأهل السنة الأربعة. غسل يوم الجمعة سبق لنا أن الغسل هو إفاضة الماء على كافة البدن وهو الاغتسال على صفة مخصوصة فقوله غسل يوم الجمعة قيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغسل بيوم الجمعة لا لليوم بل للصلاة للصلاة غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم واجب الواجب في اللغة العربية هو الساقط واللازم ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها يعني إذا سقطت وهي البدن بعد نحرها وعند الأصوليين الواجب ما أمر به الشرع على وجه الإلزام بالفعل وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقوبة تاركه واعلم وهذا الاستذكار دائما وهذا لا بد منه أن الواجب والفرض عند جمهور أهل العلم سواء وخالف أبو حنيفة رحمه الله في ذلك فإنه يفرق بين الواجب والفرض فيقول إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ثبت بدليل ظني فيه شبهة فالصلوات الخمس فرض عنده كذلك الوتر واجب لأنه ثبت بدليل في شبهة أي ظني حطوا بالكم ولذلك يرى رحمه الله أن منكر الفرض كافر بخلاف منكر الواجب واعلم أيضا أن كثيرا من المالكية والحنابلة وغيرهم اصطلحوا على أن السنة المؤكدة تأكيدا قويا فإنه يطلق عليها أنها واجبة وأنها فرض حطوا بالكم أما أهل الظهر فهذا أمرهم معروف هذا بالنسبة لأي شيء أجيبوا جماعة الواجب والفرض فهم على القول الصحيح إيش شيء واحد فإذا قيل هذا الشيء واجب يعني فرض وإذا قيل هذا الشيء فرض أي واجب واجب والواجبات تتفاوت كما سبق لنا الكلام عنه لكنها قسمان واجبات تعد حقوقا لله تعالى وهي العبادات كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها أو العقوبات التي بمعنى العبادات كالكفارات الكفارات ككفارة اليمين وكفارة الظهار وهذه الأمور وكذلك العقوبات التي تعد تعزيرا كالحدود فإنها واجبة أيضا من يعني هذه من واجبات الله سبحانه وتعالى على عباده ومن حقوقه علينا. وكذلك التربص الذي يفرضه الله تعالى على بعض النساء إذا وجد سببه كتربص المطلقة واعتدادها وعدتها، وكذلك التربص التي توفي عنها زوجها، نقول هذا أيضا من حق الله تعالى عليه. كذا النوع الثاني حقوق لعباد الله عز وجل، مثل إيش؟ مثل القصاص، مثل القصاص والقذف عند الحنابلة وضمان المتلف وما أشبه ذلك. وقد سبق أيضا الكلام عن هذه المسألة، وقلنا إن حقوق الله تعالى لا تسقط إلا بدليل، إلا بدليل. فمن كان عليه قضاء من رمضان لا يسقط إلا بقضائه، ومن لم يستطع الصيام مثلا وجب عليه إيش؟ الإطعام. وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة بخلاف حقوق العباد فإنها مبنية على المشاحة، فهمتم؟ أما حقوق العباد فإنها تسقط بفعل مسقطيها، فإذا أسقط صاحب الحق حقه فقد سقط الحق، مثل لو أسقطت الزوجة حقها في النفقة مثلا وأرادت هي أن تنفق على نفسها ورد الاستغناء، إيش نقول؟ سقط حقها إذا أرادت، فهمت؟ هذا بالنسبة لي شيء للواجب، للواجب والفرض. فقوله غسل يوم الجمعة واجب يعني لازم وفرض وحتم على من؟ على كل محتلم. كل هذه من أدوات العموم، ومحتلم يعني بالغ، لأن البلوغ يتم بأحد أمور ثلاثة: إما أن يتم للعبد 15 سنة، أو أن يحتلم، أو أن ينزل المنية بالشهوة يقظة في اليقظة، وكذلك ظهور شعر العانة، وإن شئت فقل. إما ببلوغ 15 سنة، أو بالإنزال يقظة أو مناما، وحينئذ إذا أنزل مناما فإنه يكون قد احتلم، أو بخروج الشعر الخشن في عانته وأبطيه، وتزيد الأمر المرأة أمرا رابعا وهو دم الحيض أو النفاس. فقوله على كل محتلم، علق النبي عليه الصلاة والسلام الوجوب على أي شيء؟ على وصف التكليف، على وصف التكليف. وهذه المسألة مختلف فيها أيضا بين أهل العلم، مختلف فيها بين أهل العلم. الجمهور وهم الأئمة الأربعة يرون أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، وليس بواجب، وجمع لأنهم جمعوا بين هذا الحديث وحديث سمرة بن جندب الذي بعده: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فحملوا الحديث الأول على أنه مستحب، على أنه مستحب. فإذا قال قائل إنه يقول واجب، الجمهور تأولوا وقالوا إن الواجب هنا واجب اختيار لا واجب إلزام. وش الفرق؟ وش معنى واجب اختيار لا واجب إلزام؟ قالوا كأن يقول الرجل لصاحبه: حقك واجب علي. يعني هذا هو الذي اختار إيش؟ أن يجعل هذا الحق واجبا عليه، ولا في الأصل فليس بواجب عليه، لكن يقول هذا من باب إيش؟ العناية به. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال واجب على كل محتلم، يعني على أن المحتلم ينبغي عليه أن يعتني به وأن يوجب نفسه به. مفهوم المعنى ولا ما هو مفهوم؟ طيب هذا قول من؟ قول الجمهور من الأئمة الأربعة. ويرى بعض أهل العلم أن غسل الجمعة مستحب إلا إذا وجد سبب للوجوب، مثل أن يكون في الإنسان رائحة كريهة أو عرق وسوف يؤذي بذلك الملائكة والمصلين، فإنه حينئذ يكون واجبا عليه، وإلا فهو سنة. وهذا القول قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فشيخ الإسلام توسط فلم يقل بالوجوب مطلقا، بل أوجب فيما لو كان الإنسان متسخا وله روائح كريهة يؤذي بها الناس، وإلا فهو سنة. وقد ذكر الإمام القيم رحمه الله في الهدي النبوي أن وجوب غسل الجمعة أوجب من صلاة الوتر، من صلاة الوتر ومن الاغتسال من الحجامة ومن كثير من الأمور ومن كثير من الواجبات. القول الثالث في هذه المسألة قول أهل الظاهر وبعض أهل العلم أن غسل الجمعة واجب، يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقوبة تاركه. واستدلوا بهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري، وجعلوا حديث سمرة بن جندب ضعيفا كما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. نعم، واستدلوا أيضا بما ثبت في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم للجمعة فليغتسل. نعم، واستدلوا أيضا بما ثبت عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حينما كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل عثمان بن عفان متأخرا فلامه رضي الله عنه على تأخيره وتأخره، فقال يا أمير المؤمنين والله ما زدت على أن أتوضأ، يعني كنت أتوضأ. فقال وتوضأت، وهذا إنكار من أمير المؤمنين على ذي النورين على الملأ، والجمع جمع الصحابة كلهم يسمعون ذلك، فهمتم؟ فهذا يدل على أنه قد استقر عندهم أن غسل الجمعة إيش؟ واجب، واجب. فصارت الأقوال كم؟ صارت الأقوال الثلاثة. أما التعليل عندهم الفريق الثالث من أهل العلم قالوا ظاهر النص، لأن الذي نطق به من أفصح الخلق وأنصح الخلق للخلق وأعلم الخلق، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه أمور الفصح والعلم وشاخر والنص، فيه رابع يمكن أن نقول البلاغ، لكن يمكن أن ندخلها في الفصاح. ثلاث أمور. لو أن إنسانا من أهل العلم كان يقرأ متنا على الطلبة يشرحه، فمر على كلمة الماتن، نعم، وصلاة الوتر واجب أو واجبة، أو وجد كلمة واجب في المتن الذي يقرأه، هل يتأول أم يحمل اللفظ على ظاهره؟ ها؟ الثاني. فما ظنكم بما لو جاءت هذه الكلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تصور أنت تأتي أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويقول واجب، تقول لا هو واجب محمول على كذا وكذا، فهو عليه الصلاة والسلام أنصح الخلق وأفصحهم وأعلمهم. ها؟ الصدق، نعم الصدق. ماذا نقول إذن؟ نقول إن غسل الجمعة واجب على القول الصحيح، لكن يبقى لنا هل لو أنه تركه قبل صلاة الجمعة أم لم تقبل إذا صلى بالوضوء؟ سيأتي الكلام على هذا وعلى فوائد الحديث. ذكرنا مجرد خلاف أهل العلم مع الشرح فقط. يوم الاثنين إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. روى السبعة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ما المراد بالسبعة؟ نعم، من هم أهل السنن الأربعة؟ ابن ماجه والنسائي وابي داود، والترمذي. طيب، غسل الجمعة واجب، ما المراد بالواجب؟ ويستحق العقوبة تارك. صحيح. هل الواجب مرادف للفرض؟ واجب. بعض العلماء، نعم، ما هو الواجب عند أبي حنيفة؟ نعم، والفرض ما ثبت بدليل قطعي. هل يفرق فيما يترتب على ذلك؟ إذا جعل الإمام أبو حنيفة رحمه الله الفرق بين الواجب والفرض، يندرج على هذا الاختلاف عنده أشياء. لا، المفروض يكون العكس عند أبي حنيفة. ممكن الفرض هو الذي، أما ممكن الواجب فرق. أيهما أوجب عنده؟ يعني أيهما آكد؟ الفرض. إذن منكره عنده كيف؟ بخلاف صح. جعل لذلك مثالا، كممكن الحج وممكن العمرة، الصلوات الخمس مع صلاة الوتر مثلا. صحيح. الصحيح الواجب والفرض شيء واحد. قال ايضا في قول قلنا ايضا قال الحنابلة والمالكية ان السنة المؤكدة تكون واجبا، يطلق عليها أنها واجبة. صحيح. قسم علماء الأصول الواجب إلى قسمين. يوسف، لا حضرت الأصول. نعم. واجب لعبادة الله، واجب لعبادة الله. واجبات هي تعد حقوقا لله، واجبات تعد لحقوق الإنسان للناس. نعم، حق الناس. الواجبات التي تعد حقوق لله مثالها، يعني عموما العبادات فقط، فيها غير هذا، ها، الحدود، الكفارات، في شيء رابع ذكرناه، هذه كفارات، ها، التربص الذي يفرض على بعض النساء، نقول هذا حق لله أم لا؟ الثاني، النوع الثاني، الحقوق التي تعد أو الواجبات التي تعد حقوقا للعباد، لا بد من استذكار هذه القواعد دائما كل ما مررنا بمسائل فقهية. المتلف القصاص صحيح، القصاص حقوق الحق لله من حق العباد في هذا وهذا في الحقيقة. نعم، القذف عند الحنابل هذا ذكر. سبق لنا أن الواجب في درجة واحدة أم أنه يتفاوت؟ فهم سؤال، هل الواجبات تتفاوت؟ يعني الآن إذا قلنا أنها هذه الأمور كلها ألزم بها الشرع على وجه الإلزام، نعم أمر بها الشرع على وجه الإلزام، هل لا بد أن تكون في درجة واحدة في الإلزام أم أنها تتفاوت؟ تتفاوت. مثال الإيمان بالله أوجب الواجبات صحيح، وبعد الصلاة نعم، وكذلك الواجبات قلنا إيش تتفاوت. الذي قال إن غسل الجمعة واجب من هو؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ما المراد المحتلم؟ ها؟ كل بالغ، لأن البلوغ بماذا يحصل؟ تزوج، تزوج حتى 25 ما يتزوج. أنت قلت حينما يتزوج 15 سنة يبلغ، حينما يبلغ الرابع الانزال، نقول انزال الشهوة يقظة او مناما. ما اخذنا بحوث ها؟ بحثنا. هل غسل الجمعة واجب بالاتفاق ام ان هذه مسألة خلافية؟ كمان هل يمكن أن تعين لي الجمهور الأئمة الأربعة؟ حديث سمرة بن جندب حملوا الواجب على أي شيء؟ على أنه واجب إيش؟ صح؟ ليس بواجب واجب إلزام. ما معنى هذا؟ كيف واجب اختياري مع أنه مع أن الواجب في الأصل يلزم به الشرع؟ يعني كيف نقول الآن الذين قالوا إنه واجب اختياري، كيف نقول إن الواجب من إلزام الشرع ثم نقول إنه اختياري؟ نعم، كأن يقول الرجل حقك علي واجب. أي نعم، وهذا له وجه في الحقيقة. إيه له وجه؟ إيه ما قلنا له وجه صحيح، له وجه فقط. وهل هذا صواب؟ هذا قول الجمهور، قالوا بالاستحباب مطلقا صح. قول الثاني كمان إذن الأصل عنده أنه ليس بواجب، مستحب. يعني متى يجب؟ روائح كالعرق وغير ذلك، خاصة في أيام الحر يجب عليه الغسل، لأنه لو تركه عند شيخ الإسلام يكون آثما. نعم. هل في قول آخر جماعة؟ يرى الذهبي وبعض أهل العلم أنه هو واجب، واستدلوا بهذا الحديث، فقال أن الحديث سمر الذنوب وهو ضعيف، واستدلوا كذلك أنه قال أن من أوجب هذا الفعل هو النبي وهو ألطف الناس وأعلم الناس وألطف الناس. أخذوا بظاهر النص. هل عندهم دليل آخر؟ نعم. دليل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. عندما كان يخطب في الناس يوم الجمعة فدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه متأخر فلامه على ذلك، فقال له ما زلت أنا أتوضأ. والله يا أمير المؤمنين ما زلت على أن أتوضأ. نعم. فقال أتوضأ. فأنا هنا لا هنا تعجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بن نورين، قلنا عن ذلك دليل على أن قد استقر في قلوب الصحابة أن الغسل يوم الجمعة واجب. أن غسل يوم الجمعة واجب. قلنا في دليل أيضا. ها؟ أيضا قلنا ابن القيم رحمه الله في كتابه الهدي النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم واجب أن غسل يوم الجمعة. لا ما ذكرنا. نعم هذا الذي أخذنا. إذن هكذا اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة. والصحيح القول الثاني، وهو القول بالوجوب مطلقا. القول بالوجوب لا، ذكرنا الأول الجمهور الاستحباب مطلقا، الثاني الوجوب. إذن القول الصحيح قول من قال إنه واجب مطلقا لظاهر النص، ولأن الذي أوجب أعلم الأمة بمدلول الألفاظ الشرعية، أعلم الأمة بمدلول الألفاظ الشرعية، وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبه معلقا ذلك بوصف يقتضي التكليف وهو الاحتلام. حط بالك هذا وجه دلالة آخر. أوجب الغسل لأنه عليه الصلاة والسلام علق هذا الوجوب على وصف يقتضي التكليف وهو الاحتلام. والأصل أن غير المحتلم لا يجب عليه شيء، لكن لما علقه على وصف يقتضي التكليف ويفيد التكليف دل ذلك على وجوبه شرعا. وسواء كانت به روائح أم لم تكن وجب عليه أن يغتسل. ولكن لو أنه صلى الجمعة ولم يغتسل هل قبلت صلاته؟ نعم نقول صلاته صحيحة لكنه آثم. أما صحة صلاته فلذلك دليلان. أولهما حديث عمر، لأن عثمان رضي الله عنه حينما لام عليه أمير المؤمنين ما خرج من المسجد ولم يذهب للاغتسال ولم يأمره. ولو كانت الصلاة تقع غير صحيحة بغير الاغتسال يوم الجمعة لا خرج ولا أمره أن يخرج ليغتسل. ثانيا أن الله عز وجل أوجب لصحة الصلاة الغسل من الجنابة، قال تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ولم يوجب الغسل ولم يجعل صحة الصلاة تترتب على غسل إيش الجمعة. فإذا اجتمعت الجنابة والجمعة في حق الإنسان فماذا يصنع؟ نقول إما أن يغتسل بالنيتين، إنسان جنب وعليه جمعة يغتسل بالنيتين ويجزئه ذلك عن غسل الجنابة والجمعة، لأنه أولا نوى الغسل من الجنابة، ثانيا أنه نوى أيضا غسل الجمعة، ولا داعي أن يكرر الغسل مرتين، لأن المقصود قد وقع. الحالة الثانية أن ينوي الجنابة فقط ولا ينوي الجمعة، نقول كذلك يجزئه عن غسل الجمعة، لأن المقصود قد وقع. الحالة الثالثة أن ينوي الجمعة دون الجنابة. يرى بعض العلماء أنه لو نوى الجمعة دون الجنابة ناسيا ثم صلى فصلاته صحيحة، والصحيح خلاف هذا، أنه لو نوى الجمعة دون الجنابة فإن صلاته لا تصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وهو لم ينوي رفع الجنابة. فإذا قال ما دام أنكم قلتم إن غسل الجمعة واجب وغسل الجنابة واجب، فلماذا لا تجعلون واجبا يسقط واجبا آخر؟ فالجواب أن العبادة إذا كانت واجبة وتعددت فإنها لا تتداخل. ولذلك لو أن الإنسان كان عليه أن يصلي صلاة العصر أو كان عليه قضاء الظهر والعصر ثم صلى الصلاة بنية أخرى، يعني مثلا صلى 4 ركعات ونواهما عصرا ثم قال أنا سأجعلهما ظهرا، وقد تبين له أن صلاة العصر ما خرج وقتها أو أن الجماعة سيصليها بعد ذلك، يصح ولا ما يصح؟ ها؟ لا يصح، لا يصح. ثم أننا نعود إلى القاعدة الأصولية أن الواجبات تتفاوت، فالغسل من الجنابة أوجب من الغسل من الجمعة مع أن كلاهما واجب، مع أن كلاهما واجب. وما دام أن هذا الإنسان لم ينوي الاغتسال من الجمعة من الجنابة فإن جنابته لا ترتفع، وعليه إذا صلى يجب عليه أن يغتسل من جديد ويصليها ظهرا، لأنه ما يمكن أن يقضيها جمعة، جمعة لا قضاء فيه. فصار عندنا كم من حال؟ الحالة الأولى أن ينويهما جميعا، ثانيا أن ينوي الجنابة فقط وحينئذ يجزئ عن الجمعة، ثالث أن ينوي الجمعة دون الجنابة. هل بقي حالة أخرى؟ أن يغتسل غسلين بنيتين مستقلتين، وهذا قول الإمام ابن حزم، لأن الإمام ابن حزم قال إنهما عبادتان قد وجبتا بسبب مختلف، فوجب أن يؤتى بكل عبادة على حدة، ومال إلى هذا القول ابن عقيل رحمه الله، وأظن قد قال به الألباني أيضا. ولا شك أنه أكمل، الأكمل هذا. والمسألة لا تحتاج إلى وقت ولا إلى عناء، فإن الإنسان ما عليه إلا أن ينوي ويغتسل ثم يجدد النية في قلبه ويغتسل من جديد، والمسألة تحتاج إلى أن يفرغ الماء على جسده فقط بعد المضمضة والاستنشاق، إذا قلنا بهذه الكيفية. هذا الحديث فيه فوائد. أولا يستفاد منه أن غسل يوم الجمعة يجب للصلاة ولا يجب لمطلق اليوم، لأن هذا هو المقصود، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا الغسل واجبا في كافة اليوم. وقال بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم وهو قول ضعيف جدا، أنه يجزئه الغسل بعد الصلاة، وهذا في الحقيقة لو لم يقل به ما نقلناه. ويستفاد من هذا الحديث أن الغسل للجمعة يجب في يومها ولا يجزئ في ليلتها. من أين يؤخذ؟ من قوله يوم الجمعة. ويستفاد من هذا الحديث أن غسل الجمعة يجب على الرجال دون النساء. لماذا؟ لأنهم هم الذين تجب عليهم الجمعة. فإذا جاءت المرأة لتصلي صلاة الجمعة هل نقول لها اغتسلي على سبيل الوجوب؟ لا، لها أن تغتسل، لكن لا يجب عليها مثل وجوب إيش الرجل، لأنها غير واجب عليها أن تصلي الجمعة. ويستفاد من هذا الحديث أن من ترك صلاة، نعم، من ترك الغسل للجمعة فهو آثم، لأن من ترك الواجب مع القدرة فإنه آثم يستحق العقاب. ويستفاد من هذا الحديث عدم وجوب الغسل على الصغار، والصغار المراد بهم الغير البالغين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال على كل محتلم، والصغار حتى إذا أتينا بهم لصلاة الجمعة فإنه لا يجب عليهم الغسل، لكن نقول نعودهم وندربهم على طاعة الله عز وجل، فنأمرهم بالاغتسال، لكن لا على وجه